هل يجوز سماع القرآن الكريم في أجهزة تسجيل في المسجد أو لا؟ لا لا في هذه لا لا لا بأس. كما في التشويش سماع المستمعين حضر تسجيل يسمعونه لا بأس. أما إذا كان التشويش على المصلين أو القراء فلا. لكن إذا كان جماعة مستمعين وحضر تسجيل يسمع القرآن فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.